السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، قال رحمه الله تبارك وتعالى ونحن بعدين في الضرين أمين. قال فإذا وصلوها، يعني فإذا وصلوا المزدلفة نزلوا وصلوا وباتوا بها. نزلوا يعني نزلوا المزدلفة وصلوا يعني صلوا إيه المغرب والعشاء جمع تأخير. قال وباتوا بها، باتوا المزدلفة، وقلنا أن بيت المزدلفة واجب من واجبات الحج فيجبر تركه بإيه؟ بدم. وده فرق المبيت، ده تقديم وتقدير، ده تقديم وتقدير، تمام. والواجب هو المبيت لحظة بعد النصف الثاني من الليل، بعد النصف الثاني من الليل من الليل. قال وصلوا الصبح أول الوقت، يعني بعد ما يبيتون يصلوا أن يصلوا الصبح في أول الوقت، ويغتسلوا كذلك للإيه؟ للعيد بقى، تمام؟ لكن لا يصلوا العيد، لا يندب لهم أن يصلوا العيد في جماعة، يندب لهم أن يصلوا العيد فرادة كما تقدم في باب صلاة العيد. قال وصلوا أول الصبح، وصلوا الصبح أول الوقت، ويأخذون منها حصر جمار، يأخذون من إيه؟ من المزدلفة حصر جمار. لماذا؟ لأنهم سيرمون الآن جمرة الإيه؟ جمرة العقبة. الجمار أو ما وضع الجمار عندنا جمرة كبرى وجمرة وسطى وجمرة صغرى. الكبرى يكون يعني بناء محوط هكذا في وسطين عمود، تمام، ويكون حجمه كبير جدا، فيه كبير، فيه أكبر وكبير وأصغر. فالأكبر هذه الجمرة الكبرى وهي تسمى جمرة الإيه؟ العقبة. والوسطى بجانبها بينها حوالي 200 متر أو 250 متر تقريبا، هذه الجمرة الوسطى، ثم الجمرة الإيه؟ الصغرى تكون حجمها إيه؟ أكبر. فالجمرة العقبة يرميها أين؟ في الجمرة الكبرى، يرميها في المكان الذي هو جمرة الإيه؟ الكبرى. واضح أنا شايف؟ الجمرة يعني مكان لرمي الجمار، واضح؟ طيب. قال ويأخذون منها حصى الجمار، سبع حصيات. يبقى عدد الحصيات التي يأخذونها كم؟ سبع حصيات. والاحتياط أن يزيد على السبع، لأنه قد يضيع منه إيه؟ واحد، بعض الحصى. طيب. وقال بعض العلماء أنه يندب له أن يأخذ جميع الجمار، يعني جمرة يوم النحر وجمرة الإيه؟ وجمرة وثلاث جمرات في كل يوم، هي كم جمرة؟ كل يوم يرمي ثلاث جمرات، الكبرى والصغرى والوسطى والصغرى، كل مرة يرمي سبع مرات، مرة يبقى سبعة في ثلاثة بكم؟ 21 في ثلاثة 63 و7 70 جمرة، تمام. قال لقطا لا تكسيرا، يبقى سبع على حصيات لقطا لا تكسيرا، يبقى يأخذها إيه؟ يأخذها من الأرض يلتقطها، لا أن يأخذ حصى حصى كبيرة، حجر كبير ويكسره إلى إيه؟ إلى سبعة. لكنه لو فعل يجزء، تمام. قال العلماء يسن أن يأخذ الحصى حصى الجمار من أرض المشعر الحرام، في أرض في المزدلفة أيضا تسمى أرض المشعر الحرام، عليها علامة ومعروفة، تمام، يسن أن تأخذ منها إيه؟ الجمرات. ويكون أخذ الجمار بعد صلاة الإيه؟ الصبح. الصبح. طيب، احنا قلنا يسن أن يخرج النساء والضعفة والصبيان من المزدلفة من بعد النصف الثاني إلى أرض الإيه؟ إلى أرض المرمى. فحينئذ هل يأخذون بعد صلاة الصبح ولا يأخذون ليلا؟ يأخذون ليلا. قال والأفضل في الحصيات بقدر الباقي الله، يعني أن تكون بقدر الباقي الله، يعني بقدر الخلف كما يقولون، خلف حاجة صغيرة هكذا، لا تكون كبيرة ولا تكون إيه؟ صغيرة، تمام؟ هل يجزء الرمي بالنعال؟ لا يجزء. أنا هذا يفعل. بيعرفوا المصريين لا يعرفوا، يعني الشيطان يقول الشيطان إيه؟ خير هنا؟ وراح نضرب الشيطان. فتجد بقى السباب واللعان والضرب بالنعال والشباب. قال والأفضل بقدر الباقي الله، يعني أن تكون إيه؟ يعني أن يكون الحصى صغيرا بقدر إيه؟ بقدر حبة الباقي الله، يعني دون الأمولة، أقل من أمولة الإيه؟ الأصبع، الطول والعرض والحجم. قال ويقفون بعد الصلاة، بعد صلاة الصبح على المشعر الحرام، على الجبل، جبل صغير هناك معروف اسمه جبل الإيه؟ جبل قزح، تمام؟ قال وهو أيوة المشعر الحرام جبل صغير في آخر المزدلفة، ويندب صعوده إن أمكن، إلا يمكن فإما أن تمر فيه وإما أن تقف عنده أو تحته. قال وليس بناء وهناك بناء محدث يقول العوام إنه المشعر الحرام وليس كذلك. فمشعر الحرام جبل صغير هناك في الايه في ارض في اخر ارض المزدلفه، وهناك بناء يظن الناس انه مشعر وليس هو المشعر، تمام؟ فلا يسن الوقوف عند هذا البناء الذي احدثوه. قال ويكثرون التلبيه والدعاء والذكر مستقبلين القبله، يعني اذا وقفوا على المشعر الحرام يقبلوا القبله ويقبلوا الدعاء والذكر، ويقولون اللهم كما وقفتنا فيه وأردتنا إياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا لقولك وقولك الحق. فإذا أفضتم من عرفات إلى قوله غفور رحيم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيد من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ومن الطرائف كنت مرة أصلي للناس فقرأت وإن كنتم من قبله لمن الضالين. يعني يجبر بسجود السهو المأموم؟ لا لا. قال ويكثر التلبية والدعاء وذكر الآية. قال ربنا آتنا في الدنيا، يعني ويكثر من قوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإذا أسفر يقف على المشعر الحرام بعد صلاة الصبح، فإذا أسفر الصبح جدا يعني طلع الضوء ولم تطلع الشمس بعد، لكن انكشف النهار. قال فإذا أسفر يعني أسفر الصبح جدا ساروا إلى ميناء، يذهبون بقى من المشعر الحرام إلى أرض ميناء بوقار وسكينة، شعارهم التلبية والذكر والدعاء ما أمكنه. قال قبل طلوع الشمس، متى يبدأون في السير إلى ميناء؟ بعد الإسفار وقبل طلوع الشمس، ويصلونها غالبا بعد الطلوع، يصلوا ميناء بعد إيه؟ بعد طلوع الشمس. قال فإذا وصلوا إلى وادي محسر فهو بقرب ميناء أسرعوا قدر رمية حجر. إذا وصلوا بطن الوادي وادي محسر، وهذا معروف له علامات في طريق إلى ميناء، تسرع تقطع الوادي سريعا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقطع الوادي وكان يحرك دبته فيه سريعا. قال ثم يسلكون الوسطى التي ترميهم على جمرة العقبة، سيجدون طرقا. قالوا يسلكون الطرق الوسطى، هذا قديما لما كان هناك جبال فكان في طرق. قال يسلكون الطريق الوسطى التي ترميهم، يعني التي توصلهم إلى جمرة العقبة. وقلنا الجمرة هو مكان واسع محوط بسور وفي وسطه بناء مرتفع، هذا هو جمرة العقبة، هو أوسعها وأكبرها، وهي التي تسمى بالجمرة الجمرة الكبرى، تمام؟ وبعدها الصغرى وبعدها الوسطى على هذا الترتيب. قال على جمرة العقبة فكما يأتونها وهم ركبان يرمون جمرة العقبة، يعني إذا أتوا جمرة العقبة وهم يركبون يرمون الجمرة وهم يركبون، وإذا أتوا جمرة العقبة وهم ماشون يرمون الجمرة وهم وهم ماشون، يعني هم واقفين، يعني هم واقفون، يعني كما أتى يرمي على حاله، كما أتى يعني واضح. لكن عبارة المصنف يعني لا تفهم هذا المراد بالوضوح، لكن هذا هو المراد. قال بتلك الحصيات، يعني فيرمونها بتلك، ثم يرمون جمرة العقبة بتلك الحصيات السبع الملتقطة من المزدلفة، وقلنا الأفضل من المشعر الحرام. ومن أي مكان التقط الحصى جاز، من المزدلفة وغيرها، لكن يكره أخذها من المرمى، من المكان الذي هو مجتمع الحصى يكره أن تأخذ الحصى. قال لكن يكره أخذها من المرمى والحش والمسجد. الحش هو المكان الذي تقضى فيه حاجة، مكان الذي تقضى فيه الخلاء يعني. قال والمسجد، لكن هذا مراد بالمسجد يعني الذي لا الحصى الذي خارج، الذي هو خارج عن وقفية المسجد، لكن الحصى الموقوف على المسجد يحرم أخذ الحصى منه، لكن يصح ولا لا يصح الرمي؟ يصح مع الإذن. قال وكلما يشرع في الرمي يقطع التلبية، وكلما يبدأ في الرمي يقطع التلبية. قال ولا يلبي بعد ذلك، لأنه شرع في أسباب التحلل من الحج بقى خلاص، يعني أول أسباب أول الحج رمي الجمرة، أول أسباب التحلل بعد الوقوف رمي الجمرة، تمام؟ قال وصورة الرمي أن يقف ببطن الوادي بعد ارتفاع الشمس، يعني بعد أن ترتفع الشمس قدر رمح يقف في الوادي في المكان الواسع هذا، بحيث تكون عرفة عن يمينه ومكتف عن يساره ويستقبل الجمرة. يستقبل الايه؟ الجمرة. هل يستقبل القبلة؟ نعم. لا يستقبل القبلة، لكن إذا أراد أن يرمي جمار التشريق أيام التشريق الثلاث استقبل جمرة كبرى أو الوسطى والصغرى استقبل القبلة. جمرة العقبة يستقبلها، لكن جمار أيام التشريق الثلاث يستقبل القبلة ولا يستقبل الجمار فيها؟ لا يستقبل القبلة فيها. واضح؟ يبقى يستقبل القبلة أو يرمي الايه؟ الجمرة. قال ويرمي حصاة حصاة، يبقى يرمي واحدة واحدة بيمينه، لكن إن سهل، يعني محل نذر الرمي باليمين، إذا سهل عليه الرمي باليمين، لكن كان أعسرا فيرمي بالإيه؟ باليسرى ولا بأس. قال ويكبر مع كل حصاة ويذكر الله عز وجل. قال ويرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه، هذا في حق الرجل، لكن المرأة لا ترفع يديها في الرمي. قال ويرمي رميا، يعني ويرمي الحصى، الحصى ايه؟ رميا. لكن هل يكفي الوضع؟ لا لا، يعني هو يضع الحصى هذا لا يعد ايه؟ رميا. رمي. هل من الرمي المسدس؟ منه يعني الان في مسدسات صح؟ تعرفون موجوده هناك في الحج، يضعون الحصى فيها ويخلقونها على الناس، لكن الشرط ان تسقط في المرمى، لكن خرجت بقى خارج المرمى خلاص اصابع راسها. فاذا فقع عين احدين ضمين. قال ولا ينقض نقدا، يعني ولا يرمي الحصى على هيئه النقد او على هيئه التحديد، تحديد يعني ان يضع الحجر على باطن الامهال ويرميه بالسبابه. اه يعني من يدخن السجائر بعدما ينتهي يلقيها هكذا صح؟ ايوه هذا إيه؟ يعني يضع الحصى هنا ويلقيها، وبعضهم يقول يضع الحصى على باطن الإبهام ويلقيها بباطن السبابة، مش بظهر السبابة، مش بالسبابة المطلقة، فيكون هكذا. لكن هذا يعني غير موجود، لكن غالب الناس ايه؟ أحيانا اللي هو رمي الخزف دوت أو الحذف، اسمه الحذف، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحذف، فيكره الحذف أصلا في الرمي، لذلك قال ولا ينقض نقدا. فإذا فرغ من الرمي ذبح، والمراد بالذبح مطلق إراقة الدم اللي هو عليه هدي بقى، من معه من ساق الهدي حينئذ يطلق يندب له أن يذبح أو أن ينحر، يعني ليس مراد بالذبح ذبح يعني مطلق، لو كان معه إبل ينحر هذا ليه؟ قال ذبح هديا إن كان معه أو ضحى، إن لم يكن ساق الهدي يندب أن يضحي في بعد صلاة الإيه؟ بعد رمي الجمرة الإيه؟ العقبة. واضح؟ وحينئذ يندب له أن يأكل من إيه؟ إذا كانت الأضحية مندوبة أو كان الهدي مندوبا، يعني لم يكن دم دما وإن لم يكن الدم دما واجبا يجوز له الأكل، يسن له أن يأكل، مش يجوز، يزن ويسن له أن يأكل، والأولى أن يأكل من إيه؟ من الكبد أولا، تمام؟ بس بعد أن ومن لم يحب الكبد خلاص الوقت صعب، الوقت ما فيش، يعني غالبا إحنا ما بنذبحش أصلا، بيدفع الشقوق بندفع الصك وخلاص بعد ينبت. قال ثم يحلق الرجل جميع رأسه. طيب ماذا لو ترك الرمي يا مشايخ؟ نقول تكمل الفدية بترك كم حصاة؟ ترك ثلاث حصيات، وهذا دم دم ايه؟ ترك رمي والنبيت لجنة ترتيب وتقدير، تكمل الفدية في ثلاث حصيات، لكن إذا ترك حصاة دم مد حصتين من جميع الرمي، من جميع ليه؟ الرمي. قال ثم يحلق الرجل جميع رأسه، هذا هو الأفضل، يعني حلق جميع الرأس هذا هو الأفضل. طب ماذا لو لم يكن له شعر أصلا؟ أقرع بقى، يمر الرجل المصري على رأسه، لا لم يحلق لحيته تمام، ولم يحلق حاجبين، هو كلامنا في الرأس، يمر الموسي على ايه؟ رأسه، على رأسه. قال وله أن يقتصر على ثلاث شعرات منه، يعني من الرأس، أو تقصيرها، يعني وله أن يقصر الإيه؟ ثلاث شعرات. والمراد بالحلق هنا مطلق الإزالة، مطلق الإيه؟ الإزالة، سواء بحلق أو بنفس أو بقص أو بالنار أو بحرق، يعني تمام. لكن هذا في حق من؟ الرجل، في حق الرجل. أما المرأة كما سيأتي فالأولى لها التقصير ولا الحلق. قال والأفضل في التقصير قدر أنملة من جميع شعره، يعني إذا أراد أن يقصر فيه أفضل وجائز. الأفضل أن يقصر جميع الشعر، أن يقصر جميع الشعر، لكن إن قصر ثلاث شعرات جاز له ذلك وأجزاء له ذلك. وفي الحلق أو في نسك الحلق، والحلق نسك من أركان الحج، هذا ركن من أركان الحج. الحج وفيه خمس سنن، منها أن يستقبل القبلة حال قعوده، ومنها ألا يماكث الحجاج. يعني إذا قال لك حجاج مدفع 10 ولا تقول لا خذ 5، لا تماكث. تمام، كثيرة يعني. قال وأما المرأة فالأفضل لها التقصير. تمام، لأنها لا تؤمر بالحق إجماعا. تمام، يعني لا تحلق المرأة جميعا. ماذا لو أصيبت بالسرطان؟ هل تمر الموسيقى على رأسها؟ لا لكن الشعر سيسقط بنفسها. نعم، ما أقصد بسرطان ولا يوجد شعر، كلامه يعني المرأة لا يوجد عندها شعر. كأنها أقرع، يعني مثل الرجل الأقرع. نعم. هل هذا ماذا تفعله؟ لا، تمر الموسيقى على إيه؟ تمر نعم، هذا نسك. تمام، قال فالأفضل لها التقصير على هذا الوجه، يعني يندب لها تعميم التقصير على هذا الوجه، يعني على الوجه الذي ذكرناه، أن تقصر قطره الملة من جميع الشعر. هذا الأكمل لها، أن تقصر من جميع شعر قطره الملة إن أمكن، لكن يجوز لها أن تقصر من الأطراف. تمام، قال ويكون حال الحلق مستقبل القبلة مكبرا، ويبدأ الحالق بشقه الأيمن ويدفن شعره. كل هذه السنن علمها أحد الحجامين لمن؟ لأبي حنيفة رضي الله عنه. أبو حنيفة كبار الفقهاء علمه حجام هذه المسائل. لما جاء ذهب إليه أبو حنيفة قال كم تريد أن تأخذ؟ قال لا يماكث في الليل في الحج. فلما جلس قال توجه إلى القبلة، جلس إلى غير القبلة، فعشد القبلة، فقال ابدأ بشقك الأيمن، كما يعطي شقك الأيمن. تمام، فيعني حتى يعني النسك هذا لا يجيده الفقيه كما يجيده الذي حج، يعني الفقيه الذي لم يحج لا يجيد باب المناسك كما من إيه؟ من حج من غير أهل الفقه. لذلك يعني ابن حزم رحمه الله كان يخطئ في باب المناسك، وكان يغلط فيه كثيرا، حتى عاب عليه ابن القيم واعتذر له، قال ونعذر أبا سليمان فإنه لم يحج. أبا محمد لا، هو كان نبي أبي سليمان. كم له أب؟ كثير من العلماء الذين لم يحج، منهم سيدنا وسيد سيدنا وسيد أسيادنا أبو إسحاق الشيرازي، لم يحج، ولو أراد أن يحج لحج ركوبا على أكتاف الناس. وأبو عبد الله الدمغاني شيخ الحنفية في بلد مرانة قريب أبو إسحاق الشيرازي. ما المانع يعني؟ كثير جدا لم يحصل قدر الاستطاعة، مع أنه كان يقول ما دخلت قرية من قرى نيسابورة إلا وقاضيها من تلاميذي. القضاء من تلاميذي وهو ليس قاضيا. عمل زي الخليل لما أدخل خصه. الشيخ خليل؟ عرضت علينا. لا، خليل ابن أحمد. أي نعم. لما جلس يعلم الناس وطلبوا أنتم تتكسبوا بين نعم. عرضت على الحج لكنه رفض. نعم، عرض عليه الحج لكنه رفض. قال ويكون حال الحلق مستقبل القبلة مكبرا. لكن متى يكبر يا مشايخ؟ هو بيحلق؟ لا يكبر بعد الفراغ. تمام؟ قال ويبدأ الحالق بشقه الأيمن. لا، يبدأ بمقدم الرأس. يبدأ بمقدم الرأس من الشق الأيمن، يعني لا يبدأ من هنا من جانب من أول الشق الأيمن من على الجانب، لا، يبدأ بالمقدم من الشق الأيمن. واضح؟ ثم بعد ذلك يحلق الإيه؟ مقدم الشق الأيسر، ثم يحلق جميع الرأس. تمام؟ قال ويدفن شعره، والأولى أن يدفن شعره في محل غير مطروح للناس. تمام؟ حتى لا يمتهن أو يتخذه من يصله، يعني مثلا امرأة شعره طويل واحد حلق الجزء طويل منه، ممكن يؤخذ بها واحدة تصل به الشعر. قال والحلق ركن لا يتم الحج إلا به، ولا يجبر تقوم بدمه. تمام؟ ولا بغيره، لا بد أن يفعل، ولا حد لآخره، يعني يبقى في ذمتك وتبقى محرما ما لم تحلق، وتبقى محرما ما لم. وكذلك بقية الأركان على الوقوف، إذا لم تفعلها استقرت في ذمتك ولا تتحلل من إحرامك إلى أن تفعلها. وحينئذ ما فعلته من محظورات الإحرام عليك أن تدفع إيه؟ الفديات والكفارات. قال والحلق ركن لا يتم الحج إلا به ويبقى محرما إلى أن يأتي به، لأن التحلل متوقف على هذا الإيه؟ على إتمام هذا النسك. قال ومن لا شعر له أمر من لا شعر له من النساء أو من الرجال أمر الموسي على رأسه، لكن هذا مندوب ولا واجب؟ مندوب. هو لا شعر له فإمرار الموسي عليه واجب. الذي قال بوجوب الأحناف، لكن من عند الشافعية ليس بواجب. تمام. قال ثم يأتي مكة في يومه، يعني في نفس اليوم الذي حلق فيه يأتي بل يطوف طواف الإفاضة. ونفق على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الذي كان يقع الحجاج الماضي يسقط عن الحجاج ثم تم إرساله إلى المياه. كان حدث في مكة ثم تم إرسال الحجاج الذي أصابت بهذا الحدث قبل أن يتم الحج النصف يبقى له محرم. لا هو يتحلل لأنه كده مفصح منع عن البيت الحرام منع عن الوقوف لأنه أرسل رغما عنه. كيف يتحلل؟ نعم لأنه يوكل يا مشايخ. يوكل؟ نعم وخلاص لن يستعني يرى أن يعوم فيوكل من يتحلل عنه بعمرة ويذبح له هناك. تفضل يا مولاي راح شغل النهارده ولا جاي بكرم سيد الشيخ عبد قلت محمود ابو حمد والله لو ترك الوداع انا كان كومن يعني ترك طواف الوداع ثم خلاص عجز عنهم كمية ناسية وصاف. في الكتاب الثاني والسنة ولا لا واجب حتى زيد المباحث ماذا بأنه واجب في الكتاب الثاني الكامل أظن يوجد في بعض الشباب ذهب إلى الحج ولم يتوفوا إلى كما وإذا كان إذا كان يفعل حج ولا يتم الحج ولا أحل وسفر قبل أن ينتهي الحج يعني وقف بعرفة ولا هو كذا عرفة ولكن لم يتم على العرفة يظل نسك عليه يظل متلبسا بالحرام ولا يتحلل الآن أنت السنة اللي جاية ولا عليه بقى أن يعود يوكل من يقضي أن يفعل عمل هذه العمل وعليه أن يفعل بقى الكفارات لبس المخيط والتطيب إتيان النساء إزاءة النساء عليه لك أولانا كبيرة يا مولانا لكن إزاءة النساء عليه إذا جمع زوجته عليه شيء مش بدأ يعني لو جمع بعد الإيه بعد الوقوف أنا تحلل بقى مش هو تحلل التحلل الأول ولا لم يتحلل حتى التحلل الأول ولا لم يتحلل والتحلل الأول يحصل بإيه اثنين من ثلاثة احنا عندنا بعد الوقوف بعرفة عندنا كم ركن باقي عندنا الطواف طواف الإفاضة وعندنا السعي إذا لم يكن قد سار على طواف القدوم وعندنا الإيه الحج فإذا فعل اثنان من هنا تحلل التحلل الأول فعل الثالث تحلل التحلل التام فإذا جمع بين التحللين عليه شيء إذا جمع قبل التحلل الأول عليه بدلا أنا طبحت كيف وين مرحبا طبحت لما طبحت كيف نحن أجوك أيام المقابكة مثلا أنت أقمت يعني أكثر من أربعة أيام لا يجوز الجمع أنك لست مسافرا أصبحت مقيما حتى لو كنت في العرب سؤال في الدرس المعنى لو خلل أو غسل وجهه فرأى في كفه شعرا وعلم أنه هو الذي نظفه حين غسل وجهه أو خلل لازمه الفدية وإن علم أنه كان قد انتطف بنفسه أو لم يعلم هذا ولا ذاك فلا شيء عليه والسؤال لو ظن أنه مثلا هو الذي نتخه لكن هو لم يعلم لم يتكفى لابد باليقين سؤال يا مولانا الذي أفسد حجه عليه القضاء وحين يقضي يجب عليه أن يهرم في موضع إهرامه في الأداء أنا إذا أهرم في غيره هل يصح هذا أو كيف يصح بشرط أن يقطع نفس المسافة يعني مثلا أيهما أبعد الإحرام من الجحفة ولا الإحرام من قرن المنازل الجحفة هي أبعد المواقيت فإذا أحرم في الأداء من الجحفة وأتى ليحرم من قرن المنازل نقول لا يصح لابد أن ترجع إلى مكان مسافته كمسافة الجحفة حوالي 300 كيلو العربية في إجازة لم يرجع عليه دم يعني ما هذا صحيح أنا عارف تدخل نص المفتاح مش كل المفتاح بس ما تدخلش نص ربع مفتاح طول يا محمد الله يكرمك اسمع على أصل أنت بتنزل واحد أصلا مش موجود طب مش موجود يا سيد احنا كده كده نازلين حمر جهاز لا سيب هو مولانا هو كان عاوز يروح بقى ولسه خد يا حسين شوف قانون كان شباب قلنا له روح انك مش هتلاقي الجهاز بس في واحده بتاعت الشيخ مصطفى مولانا مولانا مصطفى